إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى aelekeza maamrisho yake kwa waja wake waumini waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni mtume wa Allah. Akawaambia: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyoyo zenu na ndimi zenu, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndani yake kuna ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumtakase Allah subhanahu wa ta'ala, mumsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati wa asubuhi na jioni. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, yarwi lana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal-mayyit. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha umuhimu wa kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, sema mfano wa yule anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala na yule asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalu al-hayy wal-mayyit, mfano wake ni kama yule aliye hai. Mtizame mwanadamu aliye hai na harakati alizokuwa nazo, mfano wake Mtume sallallahu alaihi wasallam amempigia huyu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfananisha huyu na mayit, kwa sababu asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake umekufa, wal'iyadhu billah. Katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kuna uhai wa moyo, na ndiyo maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano huu wa ajabu. Lau kama mwislamu atakaa chini auzingatie, aangalie tofauti kubwa iliyoko baina ya yule aliyekuwa hai na yule aliyofikiwa na mauti. Ndiyo mfano aliyopiga mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu مثل الحي والميت أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، كنا عبادة أنبزو الله سبحانه وتعالى أمتوامريشا ننزا سهالي سانا كومتو كزفانيا، لكن وينجي كتك واتو وكو كتك غفلة هاسو عبادة هي كمتاج الله سبحانه وتعالى. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، توفيق إكو كتك ميكونو يا الله سبحانه وتعالى. نقول يانغو مسلامو كثيريشا تكثيريشا صوتك موامبا الله سبحانه وتعالى كوكسيما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسبابه كمتاج الله سبحانه وتعالى وهتاج مسادة والله سبحانه وتعالى. نوانغابي كتك والي أمبو نوازيمنا في يزاو، لكن نواتشاك وكمتاج الله سبحانه وتعالى وكاتي هكونا تشوتك نتشوزويا. عباد الله، atakapofikiwa mwanadamu na mauti atakumbuka yale aliyoyawacha katika huu ulimwengu katika amali njema ambazo alikuwa aweza kuzifanya na nisahali kwake yeye. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, mpaka anapomjia mmoja wao mauti atatamani na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama atarejeshwa tena. Kwa nini? La'alli a'malu saliha, atatamani lau kama atapewa muda afanye amali njema, wakati kulikuwa na amali njema sahali sana aliziwacha nyingi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. تزام ذكره يتفن لشمتوم صلى الله عليه وسلم أكانزنا وتنقليزي متام أمو كلا نيسكي أتماني نيوتجوغاني هو أمو مسفي ونصفي زنزوري. كلمتان خفيفتان على اللسان، maneno mawili haya ni mepesi kwa ulimi wa mwanadamu. Lakini thaqilatan fil mizan, ni maneno mazito katika mizani siku ya kiyama. Amali za mji atakapokuwa apimiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno haya mawili tu yana uzito mkubwa katika mizani yake ya amali njema. Tena habibatan lirrahman, yapendeza sana kwa arrahman subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Tizama herufi zake haya maneno, utakuta kuwa ni herufi sahali kwa mtu yote kuzitamka, nyepesi kwa ulimi. Lakini ni wangapi katika watu ambao wajua maneno haya lakini ni wachache wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na dhikri kama hii, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Ya kuchukua wakati gani ndugu yangu muislamu kutaja dhikri kama hii? Ibadallah, lau kama wataulizwa leo wafu wengi watajibu: kunna na'lamu walakin lam na'mal, tulikuwa twajua lakini hatukufanya. Kwa tusiwe twajua fadhila kubwa hizi kisha tukaziwacha tukaja kujuta, wakati atakapotufikia mauti hatutoweza kuongeza chochote katika amali. Atamani wallahi aliyoku katika kaburi leo, lau kama aweza kutoka katika ulimwengu kusema subhanallah, akapata ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: أحب الكلام إلى الله أربعة. متوم صلى الله عليه وسلم سيما منينو ينو بنز زيدي بري الله سبحانه وتعالى مني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، رواه الإمام مسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema haya maneno manne yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Haikudhuru ndugu yangu Muislamu kwa lipi katika maneno haya utaanza katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni amali nyepesi sahali, lakini wengi kati yetu sisi tuko katika ghafla, muda tupoteza bure katika mambo yasiyokuwa na faida, wakati ni rasilimali muhimu kwa mwanadamu. Na lau kama tutajua, wallahi siku ya kiyama hakuna kitakachomfurahisha mwanadamu kama akiutizama waraka wake wa amal akakuta ndani yake kuna kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.